الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كما هو مقرر أن نقرأ في هذا الشهر كتاب الفتن من سنن ابن ماجه، وتم اختيار ابن ماجه على سبيل الخصوص لأن فيه حديث قد لا توجد في غيره من كتب السنن الأخرى، فكان تبويبه مناسبا لأن نقرأ فيه لا سيما في هذا العصر الذي يموج بالفتن. وقبل أن نقرأ، كان الأولى إن إذا كان الإنسان يعلق على كتبه، يعني سنن ابن ماجه كتب السنن لابد تكون في مكتبة كل طالب علم، فهذه قضية مهمة. الإنسان الأولى أن يحضر كتابه الذي عنده، والأمر الثاني أن يحرص الإنسان دوما على النسخ المضبوطة، أي المحررة المحققة تحقيقا جيدا، لا سيما في الكتب التي هي الأمهات كصحيح البخاري ومسلم والسنن ومسند أحمد وغيرها. وابن ماجه رحمه الله قد طبع عدة مرات، وأول من طبعه واعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي، وهي الطبعة القديمة التي غالبا ما يحال إليها، وتم وهناك طبعات أخرى جاءت بعد ذلك وهي أضبط من هذه الطبعة. هناك طبعة لبشار عواد، وهناك طبعات أيضا لشعيب أرنعوط وغيره ممن حقق الكتاب وضبط نصوصه. وليس قضية أن تذكر حكم من حققه كالألباني رحمة الله عليه وما شابه ذلك، المهم ضبط النصوص. ولذلك إذا أردت أن تشتري كتابا فاهتم بأن يكون المحقق ممن قد عرف بالضبط وبالتحقيق. وأما أن يغرر الإنسان بكتاب قال والله فيه تحقيقات الشيخ ناصر، فيه تحقيقات كذا، هذا لا يقدم ولا يؤثر شيئا. نحن نريد ضبط النصوص، فإن هذه الكتب التي كتب السنن لا بد من ضبط الأسماء، ولا بد من ضبط الرجال، ولا بد من ضبط الألفاظ، ولا بد من مقابلة النسخ. فالإنسان دوما إذا أراد أن يشتري هذه الأمهات لا بد أن يعتني بالكتب التي قد حققها من عرف بالتحقيق والضبط. إن بعض الشباب يرى هذه النسخة والله فيها تحقيقات الألباني، فيها أحكام كذا، فيها هذه، في الحقيقة قد أحيانا تذكر على سبيل يعني باب ترويج الطبعة. ولذلك كلما، والغالب أنه كلما تقادم العهد بهذه النسخ كلما كانت أضبط في الغالب، لأن في الزمن السابق لم يكن للكتب، لم يكن لها سوق رائج، وأما اليوم فأصبحت لا أصبح لها سوق. ولذلك اعتنى كثير من الناس من باب التكسب بطباعة الكتب وقع فيها شيء من التحريفات. طيب، هذه على سبيل المقدمة. طبعا بين أيدينا كتاب الفتن من سنن ابن ماجه. والفتن جمع فتنة، والفتنة قد تأتي في الكتاب والسنة وتطلق على أمور، فقد جاء ذكر الفتنة على سبيل الحر والعقاب، كما في قوله جل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يحرقوهم وعذبوهم. وقد تأتي الفتنة وهي غالبا ما تأتي به على معنى الاختبار، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يختبر الله عز وجل الإنسان بأمواله وأولاده. وقال تبارك وتعالى حسب الناس فيترك من يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلنا، أي لا يختبرون، أي لا بد من الاختبار. وتطلق أيضا على معان. والمراد بالفتن هنا هي الفتن التي تضطرب فيها الأمور وتختلف فيها الأفهام ويترتب على ذلك تنازع بين الناس. وهذا الحمد لله حمدكم الله. وهذا التنازع قد يكون بسبب التباس الأمور، فإن الأمور إذا اشتبهت اختلفت آراء الناس فيها، وقد يترتب عليها شقاق وخلاف، بل قد يترتب عليها قتال، وقد تكون نتيجة اتباع الهوى، فيقع الصراع بين المسلمين بسبب اتباع الهوى، كما تقع الفتن من أهل البدع ومن الخوارج ومن غيرهم فبين المسلمين. وتكون الفتن للتصارع على الدنيا، كما تقع الفتن بين الملوك فيتصارع المسلمون على الملك، وكل يريد أن يغلب الآخر. فالشاهد أن الفتنة التي تذكر في كتب الفتن المراد بذلك الفتن التي هي عرضة لاختلاف الأفهام ويترتب عليها القتال والاضطراب. فإذا رأيت الناس مختلفين متنازعين متفرقين فاعلم أنهم في فتنة. وغالبا ما يترتب على الفتن القتال، وإذا قد تطلق الفتنة ويراد بها القتال لأنه من لوازم الفتن ومن آثارها. ولأجل ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الواجب عند وقوع هذه الفتن. إذا رأيت الناس مضطربين مختلفين متنازعين أو متقاتلين قد جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يجب فعله في هذه الأوقات. ولا شك أن الفتن ضررها عظيم وآثارها جسيمة، فإنها من أكبر أسباب سقوط الدول ومن أكبر أسباب ضعف الدين وتسلط أعداء الله تبارك وتعالى. ولذلك المسلمون لا يقوم دينهم إلا على الاجتماع، لا يقوم هذا الدين إلا على الاجتماع، وهو أصل من أصول الشريعة. ولذلك أجازت الشريعة حتى بعض المحرمات كالكذب في سبيل الإصلاح، في سبيل الإصلاح كالذي يكذب ليصلح بين الرجلين. وأمرت الشريعة بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والخلاف، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم بإخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم. وهذا الحديث قد جاء معناه أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يكره لكم يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا وأن تلتزموا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث يجمع أصول الدين وقواعده، فإنه يجمع حق الله وحق المخلوق. أما حق الله فهو التوحيد والتزام طاعته، وحق المخلوق إن كان راعيا أي إماما فحقه السمع والطاعة، وأما حق عوام المسلمين وعامتهم فلزوم الجماعة. ولذلك لا يقع اضطراب في الدين وفي المسلمين إلا بسبب الاضطراب في أحد هذه الأمور الثلاثة التي هي القواعد التي يبنى عليها المجتمع المسلم. فإما أن يقع اضطراب بسبب المعصية والشرك والبدع والضلالات فإن هذا تفريط في حق الله، وإما أن يقع اضطراب أيضا في سبب الولاة فتجد من ينازع الولاة وناس يصارعهم فتقع الفتنة كما وقعت في الخوارج وفي كثير من حركات الخروج عبر التاريخ. وإما أن تقع الفتنة بالابتداع وتفريق المسلمين والاختلاف بينهم بالأهواء، وذلك البدع متى ما دبت بلاد المسلمين ترتب عليها الفرقة والنزاع، وهذه الفرقة والنزاع تؤول بعد ذلك الاقتتال والافتتان. وما تجر أعداء الله تبارك وتعالى على المسلمين إلا في الأوقات التي وقعوا فيها في الفتنة. ولذلك لما جرت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنه وقع بينهم الخلاف، كاتب هم ملك الروم بغزو المسلمين لما رأى الفتنة وقعت بين أهل الشام وبين أهل العراق، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه يهدده ويقول: والله لأضعن يدي في يد ابن عمي ولنغزونك جميعا. الشاهد أن أعداء الله جل وعلا يتربصون، والشيطان يحرص دوما على إيقاد الفتنة وإيقاع الوحشة بين المسلمين. وذلك من أصول الشريعة وقواعدها الكبيرة هو جمع كلمة المسلمين. وذلك جاءت الأحاديث كما سيأتي بيانه في الأمر بلزوم الجماعة والصبر على ما يقع من الولاة والجور والظلم، ولزوم جماعة المسلمين والأمر بالأمر معروف والنهي عن المنكر والتحريم والابتداع وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. بل جاء الأمر بقتل من أراد شخص عصى المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فرقة من الفرق باسمها إلا الخوارج، وذكرهم في أحاديث كثيرة وعنف وشدد في حقهم ولم يذكر غيرهم. لم يذكر الجهمية ولم يذكر المعتزلة ولم يذكر الأشاعرة ولم يذكر شيئا من هذه الفرق، وإنما ذكر الخوارج في أكثر من 10 أحاديث ونص عليه. لماذا؟ لأن آفة الخوارج أنهم يسببون الفرقة، وإذا وقعت الفرقة بين المسلمين واضطرب الناس واختلفت آراؤهم وتخالفت قلوبهم ضعف الدين. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى الحديبية فتحا، وأنزل الله عز وجل قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لأنه وقع الأمن. لما وقع الأمن وأمن الناس من قريش ومن حلفاء قريش دخل الناس في دين الله أفواجا فسماه الله فتحا، لأن الدين لا ينتشر إلا في حال الأمن، وأما في حال الخوف والاضطراب والاقتتال فإن الدين لا ينتشر ولا تقوم المسلمين قائمة وهم على ذلك. وذاك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على درء الفتن، ولما وقعت الفتنة في عهد بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اعتزل عامة الصحابة ما جرى بين المسلمين آنذاك، وحضر تلك الفتن أكثر من 10,000 صحابي لم يشترك أو لم يشارك منهم في هذه الفتن إلا أقل من 30، بل قرابة 10 فقط، و9,970 اعتزلوا الفتن ولم يشاركوا فيها بقول ولا بفعل، لعلمهم بأن الاشتراك في الفتن هذا فيه ضعف الدول وفيه سقوطها وفيه اضطرابها، ولا يقوم الدين إلا إذا أمن الناس. فالشاهد أن العلماء رحمهم الله اعتنوا بالكتب، بتبويب الكتب المتعلقة بالأحاديث التي جاءت في الفتن. واليوم لا شك أننا نعيش في عصر قد ملئ بالفتن، لا سيما في هذه الفترة الأخيرة التي لا زلنا نعيش فيها، فإنها مليئة بالفتن، ودبت الفتن عامة بلاد المسلمين، ولا تكاد تخلو دولة من الدول إلا وفيها فتن، قلت الفتنة أو كثرت. فالشاهد ومن أجل ذلك اخترنا أن نعلق على أحاديث الفتن لأهمية أن يعلم الإنسان ما هو الواجب وقت الفتن، ما الذي يضرب الفتن، وكيف يرى الإنسان الفتنة التي يضطرب فيها أطوال الناس وقلوبهم ويترتب عليه الاقتتال. فنقرأ إن شاء الله، نستعين بالله تبارك وتعالى. يقرأ السند، تقرأ السنة من غير سند شلون؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الفتن. باب الكف عن من قال لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يقول كتاب الفتن: باب الكف عن من قال لا إله إلا الله. وذكر هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، حديث جابر، في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أي أمره الله أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وهذا يدل على وجوب الجهاد، وأن الجهاد في الإسلام ليس مشروعا للدفع، بل هو مشروع لنشر الإسلام وتحكيم كتاب الله تبارك وتعالى، إما أن يدخل الناس في الإسلام، وإما أن يدعنوا تحت حكم الإسلام بالجزية، وإما أن يقتلوا. وقوله أمرت أن قاتل الناس، اختلف الناس في قوله الناس، لأن ظاهر الحديث أنهم أمروا أن يقاتل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الناس حتى يقروا بالتوحيد، وليس فيه ذكر الجزية. فقال بعض العلماء أن المراد بالناس هم العرب، وقال بعضهم المراد بالناس عموم الناس، وإنما كان هذا قبل أن يشرع الله الجزية، وهذا صح ما قيل. فقوله أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا، قد جاءت الأحاديث بعد ذلك في الأمر بالجزية، في أن يدعى الناس الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فقتلوا. فقالوا أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز قتل من قال لا إله إلا الله، وأنك هذه الكلمة متى ما قالها الإنسان فإنه يكف عنه ويعصم بها دمه وماله ويحكم عليه بالإسلام. وذلك كل ما كان ممتنعا من قول هذه الكلمة فيحكم بإسلامه بمجرد قولها، وهذا إنما يصح في من لا يدعي الإسلام ولم يلتزم به. أما من كان مؤمنا أو من كان يدعي الإسلام ثم وقع في ناقض من نواقض الإسلام كالطواف بالقبور أو الاستغاثة بالموتى أو سب الصحابة أو ما شابه ذلك، فهل يكف عنه بأن يقول لا إله إلا الله؟ لا، لأنه ما امتنع من ذلك، وإنما يكف عنه متى ما تبرأ مما خرج به من دين الإسلام، وإنما يكف عن من قال لا إله إلا الله إذا لم يظهر منه ما يناقضها. وهذا إنما يعلم أن لا إله إلا الله تدخل لسان الإسلام في من كان ممتنعا عنها كاليهود والنصارى والمشركين، فهم ما كانوا يقرون بأن لا إله إلا الله، فإذا قالوها دخلوا في الإسلام. وهذا فيه أن الأصل أن من قال هذه الكلمة فإنه يحكم بإسلامه ولا يحكم بكفره حتى يظهر منه ناقض من نواقضها. فالحديث فيه الأمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله، لكن من قال لا إله إلا الله ثم ناقضها وارتكب شيئا من مبطلاتها، كان دعا الموتى أو استغاث بهم أو سب التوحيد أو طعن في أمهات المؤمنين أو استهزأ بالشريعة، فهنا لا شك أن هذه الكلمة لا تعصمه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، وقاتل الصحابة رضي الله عنهم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وقاتلوا بني حنيفة الذين ادعوا النبوة مسلمة وهم يقولون لا إله إلا الله، وقاتل المسلمون طوائف ممن كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم تعصم دمه ومالهم، لأنهم ارتكبوا ما يستحق قتلهم، أو إما أن يستحقوا الحد كتارك الزكاة وغيره، وإما أن يستحقوا يعني حد الردة كالذين جحدوا وجوب الزكاة أو امتنعوا من أدائها الإمام المسلمين. فالشاهد أن كل من قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه، وهذا يدل على تحريم قتل المسلمين. ومن هنا كان أثر الفتن عظيما، لأنه يترتب عليه قتل المسلمين. فهذه الحديث كلها توجب الكف عن قتل المسلمين وتحريما يشارك الإنسان في قتال المسلمين. قال فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم، ولذلك لا يحق المسلم أن يشارك في فتنة يقتل بها رجلا مسلما. قال إلا بحقها، أي إلا بحق هذه الكلمة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه فارق الجماعة. فإذا فعل ما يستوجب القتل يقتل، وهذا يؤخذ بحق الإسلام. قال وحسابه على الله عز وجل، أي ليس لنا من الحكم إلا الظاهر، ليس لنا أن نشق عن بطون الناس، حسابه على الله. فإذا قال هذه الكلمة ولم يظهر منه ما ينقضها والتزمها فإننا نكف عنه. فإن كان ممتنع من قولها ثم قالها كففنا عنه ثم رأينا، فإن حققها والتزمها لزمنا الكف عنه، وإن أتى بعد ذلك ما ينقضها أو بما ينقضها فإننا لا نكف عنه، لأن هذه الكلمة لا تعصم إلا إذا عمل الإنسان بمقتضاها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مكر السهمي قال حدثنا حاتم بن صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أوس أخبره أن أباه أوس أخبره قال إن لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا، إذا أتاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه، فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماءهم وأموالهم. نعم، هذا كالحديث قبله فيه تحريم قتل من قال لا إله إلا الله، وذلك لا يجوز للمسلم أن يشارك في قتال لا يتبين الأمر فيه يترتب عليه أن يقاتل المسلمين. هذا الحديث كله فيها تحريم قتال المسلمين، وجوب الكف عمن ظهر منه الإسلام. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عاصم عن السبيط بن السمير عن النعمان الحصين قال أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت يا عمران؟ قال وما هلكت؟ قالوا بلى. قال ما هلكت؟ قالوا بلى. قال ما الذي هلكني؟ قالوا قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنت سمعته؟ قال صلى الله عليه وسلم وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم اكتافهم فحمل رجل من اللحمه على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال اشهد ان لا اله الا الله اني مسلم فطعنه فقتله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي صنعت مره او مرتين فاخبره بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطني فعلمت ما في قلبي قال يا رسول الله لو شققت قلبه لكنت اعلم لو شققت بطنه لو شققت بطنه قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت اعلم في قلبه قال فلا انت قبلت ما تكلم به ولا انت تعلم ما في قلبه نعم قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث الى يسير حتى مات فدفناه فاصبح الارض قالوا لعل عدوا ما بشره فدفناه فاصبح فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل عدوا نبشه فدفناه ثم أمرنا غلمانا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشهاد قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي الأيلي الأيلي هذا النسخة عندكم الله يعينكم عليها قال حدثنا اسماعيل بن حفص الايلي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن السميط عن عمر بن قصير رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الارض فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الارض لتقبل من هو اشر منه من هو شر منه ان الارض لتقبل من هو شر منه ولكن الله احب ان يريكم تعظيم حرمه لا اله الا الله نعم. هذا الحديث طبعا قوله فحمى رجل من لحمتي اي من قرابتي وهذا الحديث فيه وجوب الكف عمن قال لا اله الا الله فان هذا الصحابي قاتل هذا الرجل المشرك ثم نطق هذا المشرك بلا إله إلا الله فقتله الصحابي ظنا منه أنه إنما قالها ليدرع عن نفسه القتل فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا شغلت عن بطنه فعلمت ما في قلبه وظاهر هذا أن الناس إنما يحكم عليهم بحسب الظواهر فمن أظهر الإسلام وجب أن يعامله معاملة الإسلام ولا ليس لنا أن ننقب عما في قلبه لأنه لا يطلع على ما في قلوبه إلا الله وهذا إذا كان لم يظهر منه ما ينقض لا إله إلا الله أما إذا قال لا إله الله ثم ظهر منه شيء من الشرك أو مما يحكم عليه بالردة فحينئذ لا تكون لا إله الله عاصمة له لماذا؟ لأن الذي حكمنا بردته هل هو أمر باطن أم أمر ظاهر؟ أمر ظاهر فظاهر الحديث أنه يجب الكف عمن قال لا إله إلا الله ولم يظهر منه ما ينقضها وأما ادعاء أنه قال ذلك تعوذا أو أنه منافق من غير دليل ظاهر من عمل ظاهر فإن هذا محرم وذلك غلظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه أنت عندكم نصف قلبه كيف لو شققت قلبه لكنت أعلم ما في قلبه لو شققت بطنه قال فلا أنت قابلت ما تكلم به أي ما قابلت هذه الكلمة ولا أنت تعلم ما في قلبه فغلظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم صار من عقوبته ما ذكر بأن الأرض لفظته هذا الحديث ظاهر في تحريم قتل المسلم ووجوب الكف عمن ظهر إسلامه ولم يظهر منه ما ينقضه وهذا الرجل كان يظهر الكفر ثم قال لا إله إلا الله ولم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام القرائن قد يقول قال الآن دخل الإيمان في قلبه يعني الآن للتو لما علاه السيف ورأى بريقه وخشي الموت قال لا إله إلا الله هذا ما قال إلا ليدرى الموت عن نفسه قد يقول قال بأن هذا قد يكون يعني قويا عند النظر لكن الشرع أمر بأن يحال الأمور عن الأمور الظاهرة وأما الأمور الظنية ولو كان فيها غلب ظاهر فإن الظن إذا قابله الأمر اليقين لا يصار إلا إلى اليقين فنحن نعلم يقينا أنه قد قال هذه الكلمة وأن الكلمة تعصم ونظن أنه قال تعوذا نقول هذا الظن ملغي مع وجود اليقين وإحالة الأمور إلى الأمور المعلومة أولى من إحالتها إلى الأمور الموهومة وهذا يدل على أن كل من ظهر منه الإسلام فإنه لا يجوز لنا أن نحكم بنقيضه ما لم يظهر منه ما يقين يزيل يقينه وعلى هذا فكل من أظهر كلمة الإسلام فإن على يقين من إسلامه الظاهر، وأما ما في بطنه فلم نكلف به. ثم لا يزال هذا اليقين بالشك أو بالظن، لا يزال اليقين إلا بيقين مثله، أن نعلم أنه قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام يزيل إيمانه السابق. ولأجل ذلك غلظ النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل حتى نبذته الأرض. وهذا فيه أن عقوبة الجرأة على ذلك قد تكون وخيمة، وأن الرجل قد إذا لم يتورع عن قتل دماء المسلمين ربما يبتلى في آخر عمره فيموت على الكفر والعياذ بالله. ولذلك أجمع العلماء على أن أعظم الذنوب بعد الشرك القتل، أعظم الذنوب بعد الشرك القتل، ولزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ومن هنا مصيبة الفتن أن الناس يسترخصون في القتل ويستسهلونه، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: في الفتنة لا يرى الناس القتل شيئا. إذا وقعت الفتنة لا يرى الناس القتل، قتل هذا اللي نستعظمه سهل هين، وهذا واقع. وكل من رأى هذه الفتنة رأى أن الدماء رخيصة، وأن الرجل يقتل بالشك وبالظن البعيد وبأقل شبهة. ومن هنا جاءت الأحاديث الكثيرة بالأمر بالكف وقت الفتن، وأن يعتزل الإنسان الفتنة، لأن الخوض في دماء المسلمين من أعظم الذنوب والمعاصي، وأغلب هؤلاء والعياذ بالله يقتلون بخاتمة سيئة. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما أن قاتل المسلم ليست له توبة، لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. وهذا كله يدل على أثر الفتن القبيح، لأنه يستباح بها دماء المسلمين وتسترخص. نعم. قال باب حرمة دم المؤمن وماله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. نعم. هذا الحديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي آخر خطبه العامة التي خطب فيها جميع من حضره ليبين حرمة الدماء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أمر الدماء شأنها عظيم، وحرمة دم المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في اليوم الحرام. قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فانتهاك حرمة الحرم وفي بلد الله تبارك وتعالى أهون عند الله جل من انتهاك حرمة المسلم أينما كان. قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة عن نصر بن محمد بن سليمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن ظن به إلا خيرا. نعم. هذا الحديث فيه أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام، يعني أن يهدم الإنسان الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يقتل رجلا مسلما. وذلك جاء عن النبي عليه السلام قال: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. فالأصل أن حرمة المسلم عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على وجوب الكف وعدم جواز الخوض في الفتن، وأن يتجرأ الإنسان عن قتل المسلمين بغير بينة ولا برهان، بل بالشكوك والظنون والأوهام واتباع الهوى وغير ذلك. وقوله: أن نظن به إلا خيرا، أي أن الأصل أن من أظهر الإسلام ولم يظهر منه أمر يخالف ذلك أن نظن به خيرا. والأصل والقاعدة في هذه الشريعة أن الحكم على الظواهر، كما قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذكم اليوم بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر خيرا ظننا به خيرا، ومن أظهر خلاف ذلك ظننا به خلاف ذلك، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فالأصل الحكم على الظاهر، فمن أظهر الإسلام وأظهر الصلاح عملناه على ذلك، ومن أظهر خلاف ذلك عملناه. نعم. قال حدثنا ذكر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى جميعا عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر عن كريز بن كريز عن ابي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن فريس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم، كل المسلم على المسلم حرام، اي يحرم كل المسلم على كل مسلم، فيحرم ذلك على جميع المسلمين ولو كان من اهل البدع ولو كان من اهل الضلال، ما لم يرتكب ما يستوجب الحد او القتل. دمه وماله وعرضه، اي لا يجوز تعرض دم المسلم بقتله، او لا يجوز تعرض لماله ولا لعرضه بالقذف فيه وغيبته والطعن وما شابه ذلك وتشويه عرضه. فهذا يدل على حرمه المسلم على المسلم، وهذا يعم جميع المسلمين حتى اهل البدع، الا ما جاءت الادله بجوازه كالكلام في اهل البدع والتحذير منهم ونحو ذلك. قال: حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابي هانئ عن عمرو بن دافع عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضاله بن عبيد حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، والمهاجر من هجر الخطا والذنوب. نعم، المؤمن من امنه الناس على اموالهم، ومن هنا قال انه سمي مؤمنا لان الناس ياتمنونه، وهذا وصف المؤمن، فدل على أن من خان الناس في أموالهم أو في أنفسهم فليس بمؤمن، ليس بمؤمن كامل الإيمان، بل هذا معرض للعقوبة والوعيد. والمهاجر من هجر الخطايا، حقيقة الهجرة أن يهجر الإنسان الخطايا، ليس أن يهجر البلاد، وإنما الهجرة أن يهجر الإنسان الخطايا، فلم يمكن هجر الخطايا إلا بهجر البلاد. إذا لم يتمكن إنسان من إقامة دينه فحينئذ يجب هجر تلك البلاد. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث حقيقة المؤمن، وهو الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. قال رحمه الله: باب النهي عن النهبة. قال: حدثنا محمد بن الشارب ومحمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. قال: حدثنا عيسى بن محمد قال انبانا ليث بن سعد عن عقيل عن ابي شهاب عن ابي شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عمران بن حصين قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نوبة فليس منا. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن ثعلبة بن حكم قال: اصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فامر بها فأكفئت ثم قال: ان النهبة لا تحل. نعم، قال باب النهي عن النهبة. النهبة ان ياخذ الانسان المال علانية، يأخذه ثم يهرب، أما إن أخذ بالقوة والقهر من غير أن يفر فإن هذا يسمى غصبا، الغصب تأخذه بقوتك، أما النهبة فيأخذه علانية ثم يهرب. والسرقة هو أخذ المال من حرزه على وجه الخفاء، فالفرق بين النهبة والسرقة أن السرقة إنما يأخذ المال من حرزه، يكسر الإنسان الدولاب، يكسر المحل، يكسر البيت، يكسر السيارة، وأما النهبة فمال موجود يأتي فينهب شاة، ينهب مالا وضعه رجل، يدخل محلا ثم يأخذ شيئا منه ويهرب. ولا شك أن هذه النهبة محرمة، والحديث والباب ذكره الشيخ ذكره الماجر رحمه الله لبيان حرمة انتهاب المسلمين وأخذ أموالهم. قال: انتهب نهبة مشهورة فليس منا، وقول أنه ليس منا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه تعرض لمال من لا يجوز التعرض لماله، فالإسلام قد عصم أموال المسلمين وعصم أموال أهل الذمة أيضا والمعاهدين والمستأمنين، فإن هذه الأصناف الثلاثة من المشركين فإن دماءهم وأموالهم معصومة كعصمة مال المسلم. وفي قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يزني الزاني حين يزني في وقت الزنا وهو مؤمن، لكن ليس مراد بالإيمان هنا أصل الإيمان، وإنما مراد بالإيمان كماله، أي لأن الإيمان لو كان الإنسان مؤمنا كامل الإيمان لما زنى، لكنه نقص من درجة الإيمان لدرجة الإسلام فوقع في الزنا والمعصية. فليس مراد به نفي الإيمان، وإنما مراد به نفي كمال. قال ولا يشرب الخمر حين يشرب، وذلك قيده بحين وهي ظرف، أي في وقت شربها لا يشربه مؤمن، لو كان مؤمنا حقيقة لما زنى ولما شرب الخمر ولما سرق السارق. قال ولا ينتهب نهبة، وهذا هو الشاهد، يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، لا يكون ذلك إلا وقد نزل من رتبة الإيمان إلى رتبة الإسلام، لأنه قد وقع في المعصية، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والحديث التي بعدها أيضا بمثل معناها. فالشاهد أن هذا الباب ذكره لحرمة التعرض لأموال المسلمين، بل لأموال كل من أمن الإسلام دماءه. والمعصومون في الشريعة أربعة أصناف، الذين عصم الإسلام دماءهم وأموالهم أربعة أصناف: المسلمون بجميع أنواعهم، يعني سواء كان من أهل السنة، من أهل البدعة، من أهل الطاعة، من أهل المعصية، المسلمون والمستأمنون والمعاهدون والدميون. فالمسلمون كلهم عصمت دماؤهم بالإسلام، وأما الذميون والمعاهدون والمستأمنون فقد عصمت دماؤهم بالعهد وبالعقد. فأما أهل الذمة فهم من يستوطنون بلاد المسلمين، يعيشون في بلاد المسلمين على أن يدفعوا الجزية ويلتزموا أحكام الإسلام. والمعاهدون من كان هناك عهد على وضع الحرب بين المسلمين وبينهم. والمستأمنون هم أحد الكفار الذين دخلوا بلاد المسلمين وقد أمنهم أحد من المسلمين. فإن هؤلاء الأصناف الثلاثة دماؤهم وأموالهم معصومة، أي لا يجوز قتلهم ولا يجوز التعرض لأموالهم. نعم. قال باب سلام المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن شقيق عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو هلال عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، هذا الحال الحديث ذكر الشيخ رحمه الله كلها تدل على أن قتال المسلم للمسلم كفر. وتأملوا هنا الوصف على القتال ليس على القتل، قال قتاله كفر. ويوم أشد القتال من قتل القتل، لأن القتال لا يترتب عليه قتل، قد يتقاتل المسلمون. ومع ذلك سمى النبي عليه السلام قتال المسلم المسلم كفر، أي من قاتل المسلم فقد وقع في الكفر. وأجمع المسلمون وأهل السنة على أن الكفر المراد به الكفر الأصغر. وجاءت الأدلة الكثيرة على أن قاتل المسلم ليس بكافر، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف أداء إليه بإحسان. وأجمع المسلمون على أن القاتل ليس بكافر بمجرد ذلك، لكنه يخشى عليه من الكفر. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل للقاتل توبة، قال وأنى له التوبة، وأنى له التوبة، أي هذا على سبيل أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. ذلك قتال المسلم عظيم. وكل من اشترك والعياذ بالله في الفتن التي تجري بين المسلمين ورفع السلاح على المسلمين بالشبهات والظنون وغير ذلك وغمس يده في هذه الفتن فإنه قد وقع في الكفر. وكون الشريعة وكون النبي عليه الصلاة والسلام سمى القتال كفر، فإنه لا يسمى كفرا إلا لأنه أغرض من غيره حتى صح أن يكون كفرا. والمراد بالكفر كفر أصغر، ولا شك أن الذنب الذي وصف بالكفر أعظم من الذنب الذي لم يوصف بمثل ذلك. نعم. قال باب لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد الكفران يضرب بعضكم رقابا. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا وليد بن مسلم قال اخبرني عمر بن محمد عمر قال اخبرني عمر بن محمد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكم او ويلكم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقابا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن نمير قال نمير قال حدثنا ابي ومحمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل عن قيس بن عن الصنابحي الاحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني فرقكم عن الهوى واني مكافر بكم الامم فلا تقتتلن بعدي. قال باب لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه الاحاديث التي ذكرها ابن ماجه رحمه الله كلها تدل على ان قتال المسلم كفر وأن هذا من أعمال الكفار، ويدل أن الإسلام قد جاء بمحو ذلك، فجاء بجمع الكلمة، وأن كل ما يؤدي إلى الفتنة وإلى تفريق الكلمة فليس من الإسلام بل هو من دين الجاهلية. ويقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا ترجعوا بعد كفارا بعد ما جئتكم بالإسلام الذي يجمع الكلمة ويأمر بحقن الدماء ولزوم الجماعة، لا ترجعوا على دين أهل الجاهلية. فدل على أن كل من دعا إلى الفتنة بين المسلمين وسعى فيها ورغب فيها فإنه يدعو بدعوى الجاهلية، فهذه من سنة الجاهلية التي جاء الإسلام محوها. وهذا يدل على أن كف اليد عن المسلمين ولزوم الجماعة من أصول الإسلام العظيمة، بحيث لو ترك الإنسان لكان كافرا. والمراد بالكفر كما ذكرنا الكفر الأصل، لكن الحديث تدل على أو الحديث تدل على عظم جرم من قاتل المسلمين. قال يضرب بعضكم رقاب بعض، وقد جاء الإسلام بعصمة الدماء. وفي قوله ألا إني فارطكم على الحوض، أي هو الذي يسبقهم النبي عليه السلام على الحوض فيكون قبلهم إلى الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. فدل على أن من أسباب التي تصد الإنسان وتذود به عن الحوض ماذا؟ أن يشارك الإنسان في قتال المسلمين. قال إني مكاثر بكم فلا، أي لا يقع بينكم اقتتال، فإن هذا من أسباب أن يصد الإنسان عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد خالف شريعته وجاء وفعل ما جاء النبي عليه الصلاة بمحوه وجمع كلمة المسلمين. فالإسلام جاء لجمع الكلمة، والجاهلية كانوا يدينون بالفرقة والخلافة، جمعهم الله جل وعلا على هذا الدين. قال باب لذلك الدعوة إلى الفرقة من المسلمين ليس من الإسلام في شيء، وكل من دعا إلى الفرقة ورغب فيها وأثار الفتن وأخذ يؤلب على المسلمين، يؤلب المسلمين أما على إمامهم أو يؤلب بعضهم على بعض، فهذا ليس من دعاة الإسلام، بل هذا يدعو إلى دين الجاهلية، يدعو إلى أحوال أهل الجاهلية. نعم. باب المسلمون في ذمة الله عز وجل. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن ديار الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المازشون عن عبد الواحد بن عون عن سعد بن إبراهيم عن حابس اليماني عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخبر الله في أهله، فمن قتله فقد طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو المهزم قال حدثنا أبو المهزم يزيد بن سفيان قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته. نعم. قال باب المسلمون في ذمة الله عز وجل. قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في حفظ الله وفي رعاية الله وفي أمان الله. وإذا كان المسلم الذي صلى الصبح في أمان الله، فمن تعرض له فقد أخفر ذمة الله وغدر بذمة الله. فإذا كان في حماية الله فإن الله سينتقم منه. وهذا يدل على أن من تعرض للمسلمين فإنه تعرض لمقت الله وغضبه وأن الله عليه ينتقم منه صيانة لدم المسلم فإنه في أمان الله. قال فلا تخسر الله في عهده، لا تتعرض لمن صلى الصبح لأنه في أمان الله وفي حفظ الله. قال فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه، أعوذ بالله عز وجل من ذلك. أي من قتل مسلم الذي دخل في أمان الله وحفظ الله ورعاية الله فإن الله يطلبه حتى يكبه في النار على وجهه، إما أن يميته على الكفر وإما أن يعقبه أشد العقوبة، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. وفي الحديث الذي بعد الحديث أبو المهزم، هذا رجل متروك، رجل متروك الرواية، فقول المؤمن أكرم عن الله عز من بعض ملائكته، الصحيح من أقوال العلم أن المؤمن أن صالح المؤمنين خير من صالح من الملائكة، وأثر العلماء في ذلك، وهذه مسألة لها يعني وقت آخر. نعم. قال أبو العصبي قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن غياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية علمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي قال عن عباد بن كثير الشامي عن اليحمدي عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة فسيلة يقال لها فسيلة قالت سمعت أبي يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. نعم، باب العصبية. وفي الحديث الأول قال من قاتل تحت راية عمية وقيل علمية ونشر عمية بضم العين يدعو إلى عصبية ويغضب العصبية. الراية العمية أي الراية التي لا يستبين فيها الحق، بل راية جاهلية، وكل راية ليست على حكم الإسلام فهي راية جاهلية، كالراية التي القومية والوطنية والقبلية والبدعية وغير ذلك، كلها رايات عمية. يا للأنصار، يا لآل فلان، يا للكويتيين، يا للعرب، فكل هذه النعرات التي يطلب فيها ويستنصر فيها تحت راية غير راية الإسلام، إما أن يطلب النصر فيها تحت راية القومية أو تحت راية العروبة أو تحت راية الوطنية أو تحت راية القبلية أو تحت راية البدع والضلالات وما شابه ذلك، فإنها راية عمية. قال من قال تحت راية عمية، ثم وصل قال يدعو إلى عصبية، يدعو إلى انتصار لقومه، يلا كويتين حاربوا انتهى الموضوع، خلاص طالما الكويت إذا تحارب، الكويت كانت محقة مبطلة، الآخر يطلب الحق يطلب باطل، تقاتل تحت وطنك، ولا بد أن تضحي في سبيل وطنك أو تضحي في سبيل عروبة أو تضحي في سبيل قبيلة وما شابه ذلك. قال يدعو إلى عصبية أو يغضب العصبية فقتلته جاهلية، أي يموت على ما يموت عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانت شعارهم العصبية، ما اجتمعوا على الإسلام ولا على دين، وإنما كان من كل منهم يتعصب لقومه وقبيلته فيموت على ما كان عليه أهل الجاهلية. وهذا الحديث فيه وجوب أن يقاتل إنسان إذا قاتل تحت راية إسلامية، قال من قاتل تحت راية عمية، فدل على وجوب وجود الراية في القتال. ومن هنا قال العلماء أنه لا يقاتل إلا إذا علمت الراية، وأما من يقاتل إنسان على جهل لا يعلم من يقاتل مع من ضد من، ما الهدف، ما هي الوسائل، ما هي الغاية، ما الذي يستحقق، فإن هذا كله راية عمية. وكثير من القتال الذي يجري من الإنسان حتى باسم الجهاد هو داخل تحت الراية العمية، يذهب الإنسان يقاتل مع أقوام لا يعرفهم، قال باسم الجهاد وهو لا يعرفهم، قد يكون يهودا يا نصارى، قد يكون ناسا مندسين منافقين لا يعلم الغاية، فيتخذونه وسيلة إلى إيقاد الفتن وإشعالها واضطراب الأمور. لا شك أن الإنسان لا يقاتل إلا إذا علم الراية. ويقال العلماء من شروط الجهاد وضوح الراية، ومن أجل ذلك ربط الإسلام والجهاد تحت راية الإمام، قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، وإذا قال العلماء من شروط الجهاد الراية. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قصة بن إسرائيل، قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هم علموا بنو إسرائيل أو اليهود أنه لا بد القتال تحت راية، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، علموا أنه لا بد من وجود ملك يقاتلون تحت رايته، فالشاهد أن وضوح الراية مهم، وأما من قاتل تحت راية لا يعلمها فهو داخل في هذا الحديث، ولو أراد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، لأنه قد يشارك في الفتنة. وكم من الناس اليوم باسم الجهاد ذهبوا في سبيل الله كما يظنون، وهم أوقدوا الفتن في بلاد المسلمين، أي إنما وقعت الفتن بأيديهم، وقتلوا من لا يستحق قتله. ولا أعلم ناسا كثيرين، بل أعلم ناسا ذهبوا وقال شاركنا في قتال من أخبرنا بأنهم كفار وتبين أنهم مسلمون. فكم من تلطخت أيديه بدماء المسلمين لأنه قد قاتل تحت راية عمية، يظن أنه يقاتل فيقال فلان هؤلاء كفار، هؤلاء كذا، هؤلاء نصيرية، هؤلاء فيهم كذا، فيهم ملتهم كذا، فيقاتلهم إذا الأمر على خلاف ذلك. لماذا؟ ما السبب؟ لأنه لم يقاتل تحت راية إسلامية واضحة. ولكن إذا لم تعرف تقاتل مع من لا تقاتل، تذهب تقاتل مع أي واحد؟ لا تقاتل إلا إذا علمت الراية، وهذه الراية لا يرفعها إلا الأئمة الذين لهم إمامة ولهم سلطان. وقد يقاتل الإنسان في الدفاع عن بلاد المسلمين إذا لم يكن لهم إمام، لكن لا بد أن يعرف يقاتل تحت راية من، فلا بد أن تتضح الراية. ومن قاتل وهو يجهل الراية فإنه داخل في هذا الحديث، لأنها راية عمومية، أي لا يستبين وجهها. العمومية قد تعلم إذا كانت راية عصبية، وكل راية لا تعلم فإنها راية عمومية. فعلى هذا فالراية العمومية هي الراية التي ليس على الإسلام كراية العصبية وغيرها، والراية التي لا يعلمها العبد ولا يستبين وجهها ولا يستبين وجهها ولا يعرف من يقاتل تحت من، فلا شك أن هذا، وهذا أكثر ما يقع في بلاد المسلمين اليوم باسم الجهاد، يقع تحت هذه الرايات التي لا نعلمها، أبو عبيد أبو زيد أبو مصعب أبو خالد وأبو فلان وأبو أسماء وكنا لا نعلم حقيقة هؤلاء ومن يقودهم ومن أين جاءوا وما هي ملتهم. وبهذا زج بكثير من الشباب والعياذ بالله في هذا القتال، وهم آثمون بذلك، عاصون لله تبارك وتعالى. لا يقول قائل والله نيتهم حسنة، النية لا تجزئ إذا خالف الإنسان عمل السلف وطريق السلف وخالف النصوص، فإن الخوارج كانوا أعظم نية وأعظم إخلاصا من هؤلاء، ومع ذلك جاءت الأحاديث الكثيرة بذمهم، بل بجعلهم كلاب أهل النار، وبأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، مع أنهم كانوا عبادا زهادا قواما صواما عندهم الإخلاص والحرقة والغير على الدين ما ليس عند غيرهم. مع ذلك هذه النية العظيمة التي وقعت في قلوبهم لم تغني عنهم شيئا، بل استحقوا النار والوعيد بمجرد أنهم خالفوا السنة وخالفوا طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والحديث بعد قال أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ أنا محبة قوم الإنسان أمر فطري، كون تحب الله الكويتيين أو تحب كذا هذا أمر فطري، يميل الإنسان لوطني، لكن العصبية هي أن يعين الرجل قومه على الظلم، أو أن ينتصر له بالباطل، أو أن يقدم محبتهم على من هم أقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن قدم محبة قومه وقبيلته على من هم أقرب إلى الله جل وعلا كأهل العلم والفضل فحينئذ تكون إيش؟ تكون عصبية. أما أن يحب الإنسان قرابته، أن يحب الإنسان وطنه، فإن هذا أمر فطري، فطر الله الإنسان يحب إيش؟ البلد الذي عاش فيها، ويحب القوم الذي عاش في وسطهم وفي أكنافهم. لكن إذا تعصب لهم بالباطل، أو أعانهم على الظلم، أو قدمهم على من هو أولى منهم وأقرب الله تبارك وتعالى، حينئذ تكون العصبية. وأعظم ذلك أن يشاركهم وأن ينصرهم على باطلهم، كحال كثير الناس اليوم يربون الناس على الوطنية والقومية، هكذا تربى الشعوب على تعظيم الأوطان ومحبتها والذود عنها، وأن أعظم القربات أن تدافع عن وطنك. نعم ندافع عن الوطن إذا اعتدى عليه ظالم، هذا لا بس، أما ندافع عن الوطن مجرد أنه وطن، لا شك أن البلاد قد تدخل في أمور محرمة ولا يجوز إعانتها ولا الذب عنها. نعم. قال باب السواد الأحمر، قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، قال حدثنا وليد بن مسلم، قال حدثنا معاذ بن أبي رفاعة السلامي، قال حدثنا أبو خلف الأعمى، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإن رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. نعم، باب السواد الأعظم. الحديث ضعيف، معاذ بن رفاعة ضعيف، وأبو خلف الأعمى رجل متروك، بل اتهموا يحيى بن معين بالكذب، الحديث لا يصح، وإن كانت قد جاءتها ألفاظ عن كثير من السلف رحمهم الله. والمراد بالسواد الأعظم أي أهل الحق، وليس المراد بالسواد الكثرة. وقيل لإسحاق رواه: من السواد الأعظم؟ قال: من كان على الحق. فهذا فقد يكون رجل واحد على الحق، مع ذلك هو السواد الأعظم. ولما سئل بعض السلف عن النساء الأعظم قال فلان وفلان سمى رجالا من أئمة السنة، قال هؤلاء هم السواد الأعظم. فالسواد الأعظم هم أهل الحق المتمسكون ولو كانوا قلة. نعم. قال بعضه يكون من الفتن. قال حدثنا محمد وعبد الله بن نمير وعلي وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن العمشي عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن هادي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها فلما انصرف قلنا أو قالوا يا رسول الله أطلت اليوم الصلاة؟ قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثة فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يهلكهم غرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. نعم. قال باب ما يكون من الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل ثلاثة أشياء فرد الله عليه واحد، سألته قال سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. فدل هذا على أن الله لا يسلط على الأمة عدوا من غيره من الكفار يستبيح بيضة المسلمين، وإنما إذا وقع الفتن فإنه قد يتسلط الكفار على بعض بلاد المسلمين وبعض ديارهم، لكن لا يتسلط على المسلمين أبدا، ولا يمكن لأهل الكفار ولو اجتمع من بأقطارها أن يستأصل الإسلام وأهل الإسلام، وإنما يسلط بعضهم على بعض. ومن هنا نرى أن كثيرا من الفتن توقع على المسلمين هي كانت بين المسلمين أنفسهم. قال أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها من غيرهم. أما وذلك جاء بعض الحديث حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، فهذا هو الواقع أن المسلمين أكثر القتال الذي جرى إنما كان بين المسلمين أنفسهم، وهذه هي الفتن التي جاءت الأحاديث بالتحذير منها، وجوب الكف والبعد والمجانبة لها، ولا يشارك الإنسان فيها بقول ولا فعل. وسألت ولا يهلكهم غرقا فأعطانيها، فإن هذه الأمة معصومة من أن تهلك كما أهلكت الأمم السابقة لأنها آخر أمم. وسألت أن لا يجعل بأسا بينهم فردها عليه، أي هذه قد ردها، إذن لابد أن يكون بأسهم بينهم، لكن متى ما تركوا أمر الله وظهرت فيهم العصبية والنعرات أو ظهرت فيهم البدع والشبهات وقع الاقتتال، ومتى ما ترك الناس أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يلتزموا وصول الإسلام ولم يحتكموا ويرجعوا للعلماء دبت فيهم الفتن. وذلك من وصول الإسلام أن يعتصم الإنسان الناس بالكتاب والسنة وأن يرجع إلى علمائهم، فمتى ما بدأ الطعن في الأئمة دبت الفتن. وذلك عنوان الفتن وأول الفتن هو الطعن في العلماء والأمراء، هذا أول الفتن. وأول فتنة وقعت في بلاد المسلمين من الخوارج، أول ما وقع في عهد عثمان رضي الله عنه في الطعن في عثمان رضي الله عنه في الصحابة رضي الله تعالى عنه. وذلك لا تنتشر الفتن في بلاد المسلمين حتى يتمكن أهل الفتن من الوقيعة في علماء الأمة وفي أئمة المسلمين، ولا توصلوا إلى الإيقاع بأئمة المسلمين حتى يقعوا في علماء المسلمين. ولذلك إذا رأيت الناس يقعون في العلماء وأنهم كذا أو يلمزونهم أو يستهزئون بعض فتاواهم أو ما شابه ذلك، فاعلم أنهم رؤوس فتنة، وأن هذا هو أول مبادئ الشر. أول مبادئ الشر أن يقع الناس ولو كان مسبب العلم بالعلماء تزهيدا فيهم وغمزا ولمزا وتهويلا لشأنهم. فمتى ما هذه الأمة انفصل عن أهل العلم تمكن رؤوس الجهل والضلال من أن يوجه الأمة، وهذه قضية مهمة جدا. وذاك من الأمور العظيمة وقت الفتن أن ينظر الإنسان ما الذي قال العلماء فيلتزمه، ولا يعمل عقله ورأيه بل يلتزم النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام عاهد المشركين في الحديبية على أن يرد من جاء من المسلمين مستضعفين أن يرده المشركين، وهو يعلم أنه سيرد وسيعذب وسيفتر عن دينه، ومع ذلك قبل النبي عليه السلام ورد أبا جندل. فوقع هذا الأمر موقعا عظيما في قلوب المسلمين، حتى جاء عمر رضي الله عنه وكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهم من هم، حتى قال لقد رأيتني، قال سهل بن حنيف أيها الناس تهموا الرأي، فلقد رأيتني ولو أستطيع أن أرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام لرددت، وذلك يوم أبي جندل. فكانت فتنة عظيمة لم يثبت فيها إلا من ثبته الله عز وجل. فالشاهد أن الإنسان لا يعمل رأيه وعقله ويترك العلماء بل يلزم رأي العلماء، فإنه سيظهر لهم ولو بعد حين، كما قال الحسن البصري إذا أقبلت الفتنة لم يرها إلا العالم. أما الجهال فلا يرونها فتنة بل يرونها أمرا حقا أنه لا بد أن يشارك الناس فيه. وأما العلماء فيعرفون عواقب الأمور وهم أفقه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم خبرة ودراية. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة أنه حدثهم عن أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان الرحبي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة وقيل لي إن ملكك إلى حيث زين لك وإني سألت الله عز وجل ثلاثا ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عما ولا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض وإنه قيل لي إني إذا قضيت قضاء فلا مرد له وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه ولن أجمع عليهم ولن أجمع عليهم من بين أقطارها حتى يفني بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وإن وضع السيف على في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمة الأوثان وستلحق قبائل من أمة المشركين وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من ثلاث كلهم يزعموا أنه نبي ولم تزال طائفة من أمة عن حق نصورهم لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال أبو الحسن لما فرغ أبو عبد الله من هذا الحديث قال ما أهوله أي ما أعظمه الحديث. وهذا الحديث فيه أن الإسلام سيبلغ جميع الأرض وأن الإسلام سيدخل لا يترك بيت وبر ولا ودر إلا ولا مدر إلا دخل الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل فإن الله عز أراه الأرض وأخبر بالإسلام سينتشر وسيملك المسلمون أموال الناس الأصفر والأبيض الذهب والفضة وجمعت الأموال في عهد عمر رضي الله عنه. والحديث الحديث قبله أن الله عز لن يهلك هذه الأمة بعذاب عام كما أهلك من قبلهم ولن يسلط عليهم عدو من غيرهم وإنما يتقع الفتنة بينهم فيقتل بعضهم بعضا ويسفي بعضهم ويفني بعضهم بعضا وأن السيف إذا وقع في الأمة لن يرفع إلى يوم القيامة وأول ما وقع السيف مقتل عثمان رضي الله عنه فلما وقع السيف في هذه الأمة لأن مقتل عمر رضي الله عنه لم يكن من المسلمين وإنما كان من المجوس وأما قتل المسلم كان أول قتل وقع قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ثم لم يرفع إلى يوم القيامة فلم تزل الفتنة بين المسلمين تكثر وتقل بحسب الأوقات وحسب انتشار العلم وأهله. وقول بالأئمة المضلين يشمل العلماء أهل الضلالة ويشمل الأئمة أي الحكام فهو يعم الحكام المفسدون ويعم أيضا العلماء الذين هم عذلاء أهل فتن وضلالة. وفيه أيضا أن هذه الأمة أن المسلمين سيرجع منهم قوام إلى الشرك وسيلحق قبائل من هذه الأمة بالمشركين في آخر الزمان وقد وقع هذا كثيرا في القبور والأضرحة والمقامات. وقوله بالدجالين الكذابين أي هؤلاء الذين ادعوا النبوة وقد خص منهم 30 قالوا لأن هؤلاء هم الذين كانت لهم شوكة وإلا فمن ادعى النبوة كثير جدا لكن خصا بال30 أي 30 لهم شوكة وقوة. وفيه أن الله عز وجل سيبقي الطائفة المنصورة إلى يوم الساعة وأن الأرض لا تخلو من قائم لله عز وجل بحجة لا يمكن تخلو الأرض من أهل الحق لكنهم قد يقلون وقد يكثرون وأن الله عز وجل سيظهر حجتهم أن حجتهم ظاهرة على دوما وأما حجتهم بالسيف والقوة فمتى ما قاموا بأسبابها أظهرهم الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أنها رضي الله عنها أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعوام من شر قد اقترب فتح اليوم من غادم يأجوج ومأجوج وعقد بيديه عشرة. قالت زينب قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال إذا كثر الخبر. نعم. هنا النبي عليه السلام استيقظ وأخبر باقتراب الشر من العرب وخص النبي عليه السلام العرب لأنهم كانوا هم الذين قاموا بالإسلام ولم يقوموا بالإسلام أعظم العرب فهم قاموا به في أول الإسلام وسيقومون به في آخر الزمان ولكن أقوم الناس بهذا الدين هم العرب. نعم قد قام العجم بهذا الدين في أوقات كثيرة في تاريخ المسلمين، لكن ليس قيامه كقيام العرب. ولكن من انتشر الإسلام وذاع في مشارق المغاربة إلا من العرب، هم الذين نشروا الإسلام أعظم من نشر غيرهم. ففيه أن فتح المرد من يجوج ماجوج ثم حلق هكذا أي حلقة، ولا شك أن يجوج ماجوج من الفتن العظيمة، وهذا يدل على قرب الفتن. من الحديث وإن كان قد ذكرت فيه يجوج ماجوج، لكن يدل على قرب الفتن، وأن الفتن بدأت تترى وتتتابع. ثم قوله أن أهلك وبين الصالحين، قال إذا كثر الخبث، ويدل على أن كثرة الخبث والمعاصي، ولو كان هناك من يقوم بالحق ويدعو إليه، إذا كثر الخبث وانتشر وعم، فإن هذا من أسباب وقوع الفتن والهلاك وضياع الدول. ولكن إذا قام أهل الحق بالدعوة الله تبارك وتعالى، فإنهم إذا كانوا من جملة من هلكوا، فإنهم سيبعثون عن نياتهم أو ينجيهم الله تبارك وتعالى بفضل إيمانهم. ويدل على وجوب الدعوة، وجوب الدعوة حتى لا تكون معصية والذنوب والبدع هي الظاهرة. ولا شك أن من أعظم الخبث البدعة، فإنها أعظم من المعاصي، فظهور البدع أعظم وشد في الشريعة من ظهور المعاصي. من هنا كان لزاما على أهل الحق أن يحذروا الناس من البدع، من أهل البدع، كما يحذروا من المعاصي والذنوب وغير ذلك، لأنه إذا كثر الخبث وعم فإن هذا إيذان بالهلاك وقوع الفتن. قال حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا وليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن ابي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم بن ابي عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا الا من احياه الله بالعلم. نعم، هذه السلسله، سلسله علي بن يزيد الالهاني عن قاسم عن ابي امامه، هي سلسله منكره ضعيفه جدا، ودرويت فيها حديث كثيرة من هذا الحديث. طبعا هذا الحديث قد جاء معناه من حديث الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، وأنه ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا والعياذ بالله من آثار الفتن أنها تغير الحقائق، ولذلك ينكر الإنسان قلبه في الفتنة. ومن هنا نرى التغير الذي يحصل في قلوب حتى بعض الدعاء وقت الفتنة، وتغير الكلام، ولا يثبت في الفتن التي تشبه إلا ما ثبته الله تبارك وتعالى ولزم النصوص. من لزم النصوص ولزم غرز أهل العلم وثبت على الحق، فإن الله عز وجل يثبته، وإلا فإن الإنسان يستنكر قلبه في الفتنة. وكم من خاف، نعم قد يقول الإنسان الفتنة ثم يندم، فإن أدركه الندم ونجاه الله جل وعلا فهذا لا شك أنه يحمد. فقد وقع أناس من أئمة العلم في بعض الفتن التجارة في بلاد المسلمين، كما في فتنة من الأشعث وغيرها، لكنهم ندموا على ما حصل منهم. فالشاهد أن الإنسان ينكر قلبه في الفتنة، والفتنة تشبه تشبيها عظيما جدا. ولذلك الإنسان من أسباب السلامة في الفتن ألا يصغي الإنسان سمعه، يرعي سمعه لكل أحد ويقرأ لكل أحد. اليوم الناس تغير مفاهيمهم، والشباب بسببهم يقرؤون، يقرأ مقالة فلان ورد فلان وتغريدة فلان وشريط فلان وعبارة فلان، هو في البداية يقرأها وينكرها، ثم بعد ذلك من كثرة ما يقرأ ومن كثرة ما يرد على سمعه من هذه الشبهات تعلق في قلبه وعلم الله فلا تكاد تنفك. وما نشر البدع بدعهم وضلالهم إلا بسبب أن الناس أرعوهم سمعهم، فلما سمعوا مقالتهم وقرأوا كلامهم دبت الفتنة. وذلك جاءت الشريعة بسد أبواب الفتنة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا، وجاء أمر مجانبتهم البدع والبعد عنهم. لماذا؟ لأنهم يؤثرون في القلب، والإنسان لا يؤمن على نفسه ولا يؤمن على قلبه وعلى دينه، لا يملك نفسه. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ما قال اذهب إليه وأنت تعلم، انأ عنه، أنت تعلم أنه الدجال. قال الرجل يأتيه ويعلم الدجال، قال فيتبعه من كثرة ما يلقي عليه من الشبه. ولذلك هذه قضية مهمة جدا، أن الإنسان وقت الفتنة لا يسمع إلا لمن يعرف أنه من أهل الحق، من عرف بالسنة، اتباع السنة كالعلماء والأئمة، ولا يسمع والله إيش قال فلان، ما لي علاقة إيش قال فلان، إيش غرد فلان، ما لي علاقة بغير فلان، خله يغرد كما يشاء. أما يتابع فلان وفلان وفلان وفلان وينتج، ولا سنة واحد شاب ينشر هذه المقاطع، يأتي لي بعض رؤوس الفتنة فينشر مقاطع يقول سمعت ماذا قال فلان، فهو ينشره عند بلاء فينتشر الشر وتقع الشبه بين المسلمين. وقول إلا من أحياه الله بالعلم يدل على أن من أحياه الله بالعلم وعلم الحق فإن الله عز وجل ينجيه من الفتن. وهذا يدل على من أعظم ما يثبت الناس في وقت الفتن هو العلم. والمراد بالعلم العلم بالكتاب والسنة وعمل سلف الأمة. ولذلك لا تسمع إلا لمن كان يستدل بالنصوص. وإن الأمر اشتبه فعليك بالنصوص ودع عنك الأمور التي من قبيل الرأي والشبهات. إلزم النص، جاءك النص خلاص. المصلحة ما المصلحة، كذا لو ترك كذا لكان كذا، لو حصل كذا لكان كذا، سكوت عن كذا يترتب عليه كذا، اترك عن كذا كله، هات النص، أعطي نصا أعمل به وانتهى الموضوع. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوس عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فقلت أنا. قال إنك لجريء. قال كيف؟ قال سمعت يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاري تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد الذي تموج كموج البحر. فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال لا، قال لا بل يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كان يعلم، كان يعلم أن دون غد الليلة أن إني حدثته، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. فهمنا أن نسأله ما الباب؟ فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر رضي الله عنه. نعم هذا الحديث عظيم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة، مراد بالفتنة أن الإنسان قد يفتن بأهله فيترك بعض أوامر الله ويفتن بماله ويفتن بجاره. والمراد بالفتنة أن ما يصد عن ذكر الله فيشتغل بجمع المال فيترك بعض أوامر الله كترك كان يؤخر الصلاة عن جماعة وما شابه ذلك. وكذا قد يفتن بأهله وولده فيصدون عن بعض أوامر الله جل وعلا، فإن هذه الذنوب والمعاصي تكفرها الصلاة والصيام. فقال عمر لا ليس عن هذا أريد، أي ليس هذا أعني، وإنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر، أي فتن عامة. يعني فتنة الرجل في أهله وماله فتنة خاصة تخصه وحده، أما الفتن ما هي الفتن العامة التي تعج وتموج بالناس. وقد شبه بعض أهل السلف رحمه الله حال المؤمن في ظل الفتن، قال كالرجل قد تعلق بخشبة في خضم البحر فتتغادفه الأمواج يمنة ويسرة وهو يقول يا رب يا رب يرجو السلامة، وقلما يسلم الإنسان في هذا. فالشاهد أنه قال إن بينك بينها بابا مغلقا، وكان عمر رضي الله عنه يعلم أنه الباب. وذاك بموت عمر تكلم أهل البدع ورفع رؤوس أهل بدعه ورفع أهل بدع رؤوسهم. وفي عهد عمر ما كان أحد يجرؤ أن يظهر خلاف السنة. وقصة عمر رضي الله عنه مع من أظهروا خلاف السنة وأرادوا الشبهات معروفة، كقصة مع صدير بن عسل لما جاءه وكان يثير الشبهات ويذكر بعض الآيات التي قد تكون فيها في ظاهرها يلبس على الناس، ضربه عمر رضي الله عنه ولم يترك له مجال يتكلم، وقصته مشهورة معه حتى أدبه تأديبا. فلم يكن أحد يجرى في عهد عمر يتكلم، لكن لما جاء عثمان رضي الله عنه أرخى على الناس ووسع عليهم، وكان رحمه الله رحيما يعني حليما رحمه الله، فكان يسكت عمن تكلم ويمهلهم، بخلاف عمر فإنه عاملهم بالحزم. فتجرأ هؤلاء حتى وقعوا في عثمان رضي الله عنه وطعنوا فيه بما أنبع ذلك إلى قتله. وهذا أول سيف وقع في الأمة ومن ذلك اليوم ولم يزل السيف واقعا في هذه الأمة. فالشاهد أن قول الفتة تموج كموج البحر، والمناشر البحر إذا ماج غرق ما ولا يسلم لما سلمه الله تبارك وتعالى. هكذا الفتن تموج بالناس موجا، ولذلك الإنسان لابد أن يعتصم بشيء يحميه من هذه الأمواج، وإنما هو العلم ولزوم النصوص ولزوم كلام العلماء والبعد عن كل الأمور التي تشبه. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وعبد الرحمن المحاربي وكيرة عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو العاصي وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة إذ نزلنا منزلا، فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جسده، إذ نادى مناديه الصلاة جامعة فاجتمعنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خير لهم، وينذرهم ما يعلم شر لا شر لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها يصيبها بلاء يصيبهم أحصلك. وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور ينكرونها ثم تنكرونها وأمور تنكرونها أحصلك. وأمور ينكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف فمن سر ويزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة ويدخل فمن سر أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أن يأتوا إليه ومن بايع إيمانه فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه تضرب عنق الآخر قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأشار بيده إلى أذنيه فقال سمعته أذناي ورعاه قلبي. نعم هذا الحديث أيضا حديث عظيم يدل على تتابع الفتن على المسلمين وقوله فمن من يضرب خباءه أي يبني خيمته ومن من ينتظر أي ثرامة بالسهام وغير ذلك إذ نادى النبي عليه السلام المسلمين وأنه لم يكن النبي قبل لكان حقا أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم فراد النبي عليه السلام يحذرهم مما أوحاه الله عز وجل مما سيكون في آخر الزمان وقوله إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها ويدل على أن أفضل الأمة هم أول الأمة وخير الهدي هدي السلف فعافيتها وقوتها كانت في أول أمة ولن يجيء قوم بعد أول أمة يكون مثلهم نعم سيأتي قوم على خير في آخر الزمان لكن لن يكونوا كحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدل على أنه لا بد أن تقاس الأمور بما كان عليه السلف رحمه الله في وقت العافية وقال جعلت عافيته في أولها لأنها كانت مجتمعة فالعافية التي جعلت في أولها كاجتماعهم فدل على أن وجود الاجتماع من أعظم العافية الأمة وأن وجود الخلاف من أعظم البلاء في الأمة ومن هنا كان من وجوب كان من واجب الداعي الله تبارك وتعالى الداعي لكتاب والسنة أن يحرص دوما على أن يجمع كلمة المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق على الكتاب والسنة لا يجمعهم على الباطل فيجمع السني والبدعي والمنحرف والزائف وإنما يجمع كلمتهم على الحق كما في قوله لو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق اعتصموا بدين الله وشرع الله تبارك وتعالى فهذا الذي أمرنا أن نعتصم به فالشاهد أن الدعاة إلى السنة والنابذين البدعة المحذرين من شرها الداعين إلى لزوم الجماعة هؤلاء هم الذين يسعون في عافية الأمة وأن كل من يسعى إلى الفرقة والخلاف والثورة ويؤلب على الولاة أو على العلماء أو ما شابه ذلك فإنه يسعى في إصابة الأمة بالبلاء قال جعلت عافية وفي أولها وإن آخرهم يصيبهم بلاء ثم فسر البلاء بالفتن التي تتابع قال أمور تنكرونها قال ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا أي كلما جاءت فتنة وظن الناس أنها مهلكة لهم جاءت بعدما يرققها أي تهون الفتنة قبلها فدل فيدل على أن الفتنة ستتابع في آخر الزمان نسأل الله السلام قال فيقول من هذه مهلكتي ثم تنكشف من تجيء فتنة يقول هذه مهلكتي ثم تنكشف أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ أن يلزم الإنسان أمرين أن يلزم الإيمان ولا تزحزح عن الإيمان وعن الحق وأن يلزم إمام المسلمين قال فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بمعنى من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة لأنه لم يشارك الفتن ويدل على أن ترك الخوض في الفتنة من أعظم أسباب التزحزح عن النار ودخول الجنة وأن الإغراق في الفتنة والدخول فيها من أعظم أسباب دخول النار والعياذ بالله قال فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أي يجتنب هذه الفتن قال فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر يدركه على الحق لا يتزحزح اليقين الذي عنده فلا تتغير مبادئه وأفهامه فالأمر الذي كان قبيحا عنده يصبح حسنا اليوم فإن هذا من علامة الخذلان كما قال ميمون من مهران أول خذلان أن تستقبح ما كنت تستحسن وأن تستحسن ما كنت تستقبح كنت تستقبح أمرا تستحسنه اليوم وهذه علامة دخول إنسان في الفتنة كما فسره حذيفة رضي الله تعالى عنه أن ترى حراما ما كنت تراه حلالا وأن ترى حلالا ما كنت تراه حراما وذلك الإنسان لا بد أن يراقب قلبه وينظر في حاله هل تغيرت مفاهيمه لأن الفتن تغير المفاهيم وتغير العقول لعظم ما فيها من الشبهات والعياذ بالله، فينكر الإنسان نفسه، وقد لا ينكر نفسه بنفسه لكن ينكر عليه غيره. قال فتدركه موتته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، يعامل الناس ما يحب أن يعاملوه، ولا يطلب منهم أن يعاملوه وهو لا يعامل بإثر ما أمر، بل يعاملون كما يحب أن يعامل. ثم قال ومن بايع يمانا، وهذا هو الشاهد، فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه، بايعه وأعطاه ثمرة قلبه في الطاعة ولزوم الجماعة، قال فليطيعه ما استطاع. وهذا يدل على أن الفتن من شأنها أنها تضعف العلاقة بين الرعية والراعي. ولذلك الفتن لا بد أن تسبب الفرقة والخلاف بين المسلمين أنفسهم، وتسبب الفرقة والخلاف بين الرعية وبين راعيهم وحاكمهم. وذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند وقوع الفتن يلزم الإنسان طاعة إمامه ولا يجحز عنه. وهذا من عواقب الفتن وآثارها السيئة، أنها تسبب الفرقة. ولذلك طالما كان الناس معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله، ملازمين لجماعة المسلمين، سامعين مطيعين لإمامهم، صابرين على جوره وظلمه إن كان منه، فإن هؤلاء ما آلهم إلى السلامة ولا بد. لكن متى ما فرطوا في شيء من ذلك وقعوا الفتنة. وقال من باع إماما وأعطى بعضه صفقة يمينه وثمرة ثواب فليطعه ما استطاع، لا يتزحزح، لا تثير الشبهات ويقول لا والله فعلوا الجور، ما نصر المسلمين، فعلوا كذا، فضلا عن أن يحكم عليهم بالردة بالشبهات والظنون والأوهام. قال فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنقا آخر، ويدل على أن الفتن من شأنه المنازعة، وأن الناس يجب عليه طاعة إمامه، فمن جاء آخر ينازعه يريد أن يشق كل المسلمين فإنه يجب على الإمام أن يقتله. ويدل على وجوب قتل من أراد شق الصف وشق عصا الطاعة، لأن هذا والعياذ بالله إيذان في إيقاع الفرقة واضطراب أمر الناس وأمر الدين، ولذلك استحق من فعل ذلك أن يقتل. نعم. قال باب التثبت في الفتنة. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي عن عمارة بن حزم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمن يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة وتبقى وتبقى فتالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كان كذلك؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتذرون أمر عوامهم. نعم. يقول باب التثبت بالفتنة، كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، أي الله عز وجل يصفي الناس فيذهب خيار الناس ويبقى شرارهم وأرذالهم. وهذا يدل على غياب أهل الخير، هذا من علامات الفتنة. وذلك قد يقبض الله عز وجل العلماء حتى يوقع الناس في الفتنة ويكون باب الاختبار والامتحان لهم. قال قد مرجت عهودهم، أي اختلط عهودهم فلم يفيوا بعهد، وأماناتهم، وهكذا حال الناس وقت الفتن، تمرج العهود ويصبح الغدر والخيانة والتخويف والطعن واللمز والسب والتكفير والتبديع. قال فاختلفوا وصاروا هكذا، أي اختلفت آراؤهم وقلوبهم. هذا هو شأن الفتن، أن تضطرب قلوب الناس وأفئدتهم ويتهم الناس بعضهم بعضا بما يقول بعد ذلك إلى أن يقتل بعضهم بعضا. فقالوا كيف بنا يا رسول الله إذا كانت ذلك، إذا وقعت هذه الفتنة ماذا نفعل؟ ذهب خيارنا وبقي أشرارنا وأرذالنا ومرجت عهود الناس، ماذا نفعل؟ قال تأخذون بما تعرفون. وما الذي نعرفه؟ النصوص، أي تلتزمون النص وتدعون ما تنكرون. قالك والله اليوم إذا فعلنا كذا يا أخي الزم الطاعة واصبر على جور الأئمة، واصبر، استأثروا بالدنيا، أخذوا الأموال، ضيعوا خطة التنمية، فعلوا كذا، أعطوا من لا يستحقوا أموالا، ملايين ذهبت هنا، يا أخي نصبر وننصح ونلزم جماعة المسلمين. قال إذا فعلنا كذا ضاعت الأموال وضاعت الأجيال وغيرت الدستور وفعل كذا وتسلط كذا. نقول هذا الكلام كله ليس ميع النص، النصوص جاءت الأمر بالصبر عند وقوع الجور والظلم والفسق والفجور والاستئثار بالدنيا، هذا الذي جاءت فيه النصوص، هذا الذي نعرفه، وما تقولونه لا نعرفه ولا ندركه حق أم باطل. ولذلك قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، فكل ما خالف النصوص فننكره. ونحن نقول عندنا نص، أعطنا نصا من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو عمل السلف نلتزمه، وما سوى ذلك فلا نعرفه. قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتكونون على خاصتكم. أي يقول الإنسان على إصلاح نفسه إذا رأى الناس أنه لا يستمعون ولا يستجيبون. قال: وتذرون أمر عوامكم. إذا رأيتم الناس قد اضطربت قلوبهم وأصبح لا يسمعون لداء الحق ولا يلتفتون فاتركهم والزم نفسك. يا ينم عليكم أنفسكم لا يضرك من ضل إلا اهتديكم. فالشاهد أن الواجب على المسلمين وقت الفتن أن يلزموا النصوص إلا من أحياه الله بالعلم. وكما قال مسعود: اليقين. قال: ما هو اليقين؟ قال: الكتاب والسنة. إذن يلزم الإنسان النص ويقف عند النص، جاء النص نلتزمه، وما سوى ذلك من الشبهات ومن العواقب وسيحصل كذا وسيكون كذا والخطة كذا وسيحصل وما شابه ذلك من هذه الأمور التي يثيرها الشبهات فنتركها ولا نلتفت إليها ونلتزم ما جاء في النصوص، وبهذا تحصل السلامة. إما أن يسلم المجتمع إذا سمعوا واستجابوا، وإما أن يسلم الإنسان بنفسه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبد، قال: حدثنا محمد بن زيد عن أبي عمران الجوري عن مشاعر بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر وموت يصيب الناس حتى يقوم البيت بوصيف يعني قبر؟ قلت: ما قال الله لي ورسوله؟ أو قال الله ورسوله أعلم؟ قال: تصبر. قال: كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. أو ما قال الله لي ورسوله؟ قال: عليك بعدة. ثم قال: كيف أنت وقد لم يصيب الناس حتى تفرق تجارة الزيت بالدم؟ قلت: ما خان الله لي ورسوله؟ قال: الحق بما أنت منه. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك. قلت: يا رسول الله، إن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يظهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء باسمه واسمك فيكون من أصحاب النار. نعم. قوله: كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس، وقيل موتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف، أي يكثر الموت بالناس حتى تصبح البيوت رخيصة لقلة من يسكنها فيباع البيت بالقبر، ويدل على أن على رخص هذه البيوت لقلة ساكنيها، ويدل على أنه سيتقع فتن يقع فيها قتل كثير حتى يقل الناس. فقال: ما خر الله لي ورسوله. قال: تصبر. ويدل على أن إذا وقعت الفتن وقعت القتال يتصبر الإنسان، لا يشارك، لا يقول مع هؤلاء ولا مع أولئك، وإنما يصبر على ما يعلمه من الحق. قال: كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك ولا تستطيع أن تقوم من فراشك مسجدك؟ قال: قلت: والله ورسوله أعلم. أو ما خر لي الله. قال: عليك بالعفة، أي قد يقع الجوع، لكن إياك إيش؟ أن تسرق أموال الناس وتنتهب وتأخذ وتقصف، عليك بالعفة، ومن يستعفف يعفه الله. ثم قال: كيف أنت وقد لم يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ حجارة الزيت هذا موضع في المدينة فيها حجارة سود، أي حتى يكثر، حتى تلطخ هذه الحجارة السوداء بالدم من كثرة القتل. قلت: بخر الله لي ورسوله. قال: الحق بمن أنت منه، أي إلزم طاعة إمامك، إلزم طاعة إمامك، وقيل إلزم أهلك وعشيرتك، أي كف يدك عن هذه الفتنة وإلزم أهلك وعشيرتك، أي يترك الناس فيما هم فيه من القتال ولا تشارك، واذهب إلى أهلك وبيتك والزم ذلك، وإياك أن تشارك في هذه الفتن. قال: أفلا أخذ سيف بسيف فأضرب به من فعل ذلك؟ يشارك في هذه الفتنة؟ قال: شاركت القوم إذن. إذا كانوا مقتتلين مختلفين لا يجرهم القتال والافتتان وشاركت معهم، شاركت إذن، ولكن ادخل بيتك. قلت: يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يفارك شعاع السيف فارف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وهذا الحديث أصل في وجوب الكف عن الفتن، وأن الإنسان لا يدخل فيها، لا يدخل فيها، لا يشارك فيها بفعل ولا بقول مهما كانت الشبهات التي تورد. ولذلك الإنسان إذا وقعت الفتنة مما يسلم به أن يصم آذانه، لأنه يعني كثرة السماع قد تؤثر في القلب فربما تبع أهل الفتن، ولكن يصم آذانه ويلزم بيته ولا يشارك القوم. واختلف العلماء في وقت الفتن، هل لو جيء لقتله هل له أن يدفع عن نفسه من باب الدفاع عن النفس، أم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي عليه رداء ولا يشارك، وقال: كن عبد الله مظلوم ولا تكن عبد الله قاتل. فيه خلاف بين أهل العلم. فالشاهد أن هذا الحديث أصل في أنه إذا وقعت الفتنة واضطرب الناس أن يعتزل الإنسان الفتنة، وإن كان في كلامه خير ومصلحة وفيه كف فإنه يأمر الناس بلزوم النصوص ويأمرهم بالكف ويأمرهم بترك الفرقة والخلاف. فإن كان الناس يسمعون كلامه وتأثر الناس بكلامه فيتكلم بالحق الذي يعرفه ويأمر الناس بلزوم الجماعة. فإن كان الناس لا يسمعون ووقعوا في الفتنة ودب الخلاف فإنه يعتزل هؤلاء جميعهم ويلزم ما يعرفه من خاصته من أهله وعشيرته ويترك المشاركة، بل حتى لو أريد وهو في بيته فإنه لا يشارك حتى في الدفاع عن نفسه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا قال حدثنا عوف عن الحسن قال حدثنا أسيد بن متشمس أسيد قال حدثنا أسيد بن متشمس قال حدثنا أبو موسى رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله من هرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في عام واحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ومن عمه ولا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنى عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلق له هباء من الناس لا عقول له. ثم قال الأشعري رضي الله عنه وأيم الله إني لا أظنها مدركتي وإياكم وأيم الله مالي ولكنها وإلى الله مالي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نخرج كما دخلنا بها. نعم، وهذا الحديث أيضا فيه ما سيقع في آخر الزمان من القتل والهرج، والمراد بالهرج القتل بين المسلمين. وذلك قال الصحابة يا رسول الله القتل يعني نقتل الآن من العام الواحد، ظنوا أن القتل المراد به قتل المشركين، فقال وصلنا الآن نقتل كثير من المشركين في جهاد المسلمين، فالمراد به وقتنا هذا. قال لا ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا. ثم قال حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه إذا قرأ. هذه الفتنة، الأخ يقتل أخاه، هذا من الإخوان المسلمين وذاك من ربع فلان وهذا من كذا، ويقتتل بعضهم بعضا، والأب يقتل أباه ويختلف الأسرة الواحدة. ولا شك أن هذا العذب بالله من آثار الفتن السيئة، أن يختلف أهل البيت الواحد بل يقع بينهم الاختتال والاختلاف. وذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا عقول لهم، قالوا معنى عقولنا في عمل يعني يصل الناس بالضلال والانحراف أن يقتل الرجل أخاه وقرابته ويقتل المسلمين بعضهم بعضا. قال لا ليس لهم عقول، تنزع عقول أكثر ذلك الزمن لا عقول لهم. قال ويخلق لهم هباء من الناس لا عقول لهم. رؤوس الفتن والعياذ بالله تجد أن اليوم العامة والدهماء ينخرطون في الفتن ويقتل بعضهم بعضا، يتعرض الإنسان فيهم أن يعرض نفسه للهلاك ويعرض نفسه للقتل. تستغرب أين عقول هؤلاء؟ يعني لا يرون أن الأمر أعظم مما يريدون؟ لكن نسأل الله السلامة، إنما هو إضرار الله عز وجل لمثل هؤلاء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن عبيد مؤذن مسجد جردان قال حدثتني عديسة بنت أخبان قالت لما جاء علي بن أبي طالب ها هنا البصرة دخل على أبي فقال يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال بلى. قال فدعا جارية له فقال يا جارية أخرجي سيفي. قال فأخرجته فسل منه قد رشد فإنه خشب. فقال إن خليلي وابن عمك وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب فإن شئت خرجت معك. قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. نعم، هذا الحديث أيضا أصل كما ذكرنا في وجوب الكف وقت الفتن، وأن لا يشارك الإنسان في وقت الفتن. فإذا طلب المسلمون اقتتل الطوائف من المسلمين يقتل بعضهم بعضا وليس بالقتل الذي هو جهاد في سبيل الله، فالإنسان يجب عليه أن يكف عن ذلك. أما إذا كان المسلمون مجتمعين على إمام واحد وجاء آخر ينازعه وهو يريد الملك أو يريد أمرا باطنا، فهنا يجب الدفاع عن الإمام ضد أولئك المفسدين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه كائنا من كان. فيجب دفع البغاة والظلمة. قال من طائفتين وإنه اقتتل فأصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. هذا ليس قتال فتنة، قتال الطائفة الباغية المعتدية الظالمة الجائرة يجب. أما إذا كانت الطائفة الباغية هذه قوم لهم منع وقوة ولا يمكن دفعهم إلا بفتنة عظيمة، فحينئذ يعتزل الإنسان مثل هذا، لأن الأمر سيترتب عليه فتنة عظيمة. أما إذا كان يمكن درء فتنتهم ودروا شرهم وهم بغاء معتدون ظالمون جائرون، فحينئذ يجب نصرة الإمام، لأنه لو لم ينصر الإمام ضد هؤلاء البغاة الذين ليس لهم قوة ومنعة وليس لهم شوكة ظاهرة، فإن فيما سيترتب على ذلك فساد أمر المسلمين واضطراب أمرهم، فكلما أراد أحد أن يقاتل قاتل. فالشاهد أن الفتنة إذا وقعت بين المسلمين وكان الأمر مضطربا أو كانت طائفتان كبيرتين بحيث لا يمكن دفع دائهم إلا بالشر عظيم ودماء كثيرة، فإن الإنسان يعتزل مثل هذه الفتن ولا يشارك فيها، لا سيما كان القتال على أمور الدنيا أو على البدع والضلالات والانحرافات ونحو ذلك. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن سروان عن هزيل بن شرحبيل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابن آدم. نعم، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، أي فتنا سوداء، وهذا يدل على أنها فتنة يحصل فيها التباس وخفاء الأمر والحق، وهذا شأن الفتن، أي يمثلها بقطع الليل مظلمة، والإنسان في الظلام لا يرى الطريق ولا يعرف الهداية، كذلك الناس في حال فتنة لا يعرفون الهدى ولا الطريق، فيكون كأنهم في ظلمة والعياذ بالله، وهذا شأن الفتن، ظلام يقع في بلاد المسلمين حتى لا يعرف الإنسان طريقة ولا يهتدي إلى الصواب. قال بين الساعة فتنة كقطع الليل المظلم، ثم وصل حال الناس قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أي تغير قلوب الناس سريعا، في الصباح يحرم دم المسلم وفي الليل يقتل المسلم، في الصباح يحرمه ثم تغير فكره فينصر آخر فيقتل المسلم، قال ويمسي الرجل مؤمن ويمسي منه ويصبح كافرا، تغير عقائدهم ويشارك الناس في ذلك فيقتل بعضهم بعضا فتغير إيمانهم من الكفر، قال قاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، ويدل على أن الناس متفاوتون في السعي في الفتنة، فمنهم من يسعى ومنهم من يمشي ومنهم من هو قائم ومنهم من هو جالس، وكل هؤلاء معرضون للوعيد، لكن الإنسان إثمه بقدر سعيه، ويدل على وجوب أن يكف الإنسان نفسه ولا يتكلم ولا يشارك أبدا، لا بكلمة ولا بما يثير الفتنة ولا بكلمة قد تكون أثارها وخيمة وعاقبها سيئة، بل يكف. القاعد فيها خير من القائم، مع أن القاعد ملام لكونه قاعد في الفتنة، لكنه خير من القائم، والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي، فالناس متفاوتون، فمنهم من يسرع فتنة ومنهم من يستبطئ، والواجب أن يكف الإنسان ولا يشارك في ذلك. قال فكسروا قسيكم أي القوس وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم الحجارة، أي لا يجب على الناس أن يكفوا عن المشاركة في هذه الفتن وأن لا يدخلوا في مثل هذا. قال فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابن آدم، أي ليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل، أي حتى الدفاع لا يدافع الإنسان عن نفسه في هذه الفتن، بل يكف ويلقى الله عز وجل وهو مظلوم خير من أن يلقاه وهو ظالم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت أو علي بن زيد بن جدعان شك أبو بكر عن أبي هريرة عن أبي بردة قال دخلت على محمد بن مسلمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأتي بسيفك أحدا فضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى قول النبي عليه السلام اكسر سيفك، ما المراد به؟ أين الإنسان يقطع جميع السبل التي قد تكون وسيلة، أي وجود السيف قد يغير فكر الإنسان ثم يستعين بالسيف، أي اقطع جميع الأسباب التي قد تتوصل بها لدخول الفتنة، وهذا يدل على الإنسان يجب عليه أن يدرأ جميع الطرق التي قد تؤول به لن يخوض بالفتنة، وإذا كما قال ابقي السيف واجعله في غمده، لا قال اكسرهم حتى لو هم قلبك بأن تشارك لن تجد سيفا تقاتل به، وهذا من باب قطع الأسباب وقطع الذرائع التي توصل الفتن، ليس فقط أن يكف الإنسان نفسه عن الفتنة وفقط، لا، بل أن يسد الذرائع التي توصل الفتن والوسائل التي توصل هذه الفتن، يسدها سدا ليحمي نفسه من الوقوع في هذه الفتنة، ويدل على أن الفتن مشبهة، وأن الناس إذا تأملوها وإذا سمعوا كلام أهلها أو قرأوا كلامهم تأثروا فيها، ولذلك الإنسان عليه أن يحمي نفسه، ومن هنا يجب أن يحمي سمعه. فإذا كان السيف يؤمر به أمر أن يكسر، كيف بالسمع؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك باعتزال الفتنة وأنت تقرأ لأهل الفتنة، تقرأ لزيد وعبيد من رؤوس الفتنة الذين يؤلبون على المسلمين ويحرضون هؤلاء على هؤلاء ويثرون الشبهات على ولاة المسلمين وما شابه ذلك، ويلمزون ويغمزون ويطعنون في العلماء ويذكرون معايب الدول وما شابه ذلك مما يثير الفتن، وأنت تقرأ لهذا وتقرأ لهذا وتسمع لهذا وتنشر مقطع هذا في اليوتيوب، مقطع هذا في كذا، وأهل مجرة، لا شك أن هذا كيف يسلم الإنسان ويقرأ كلام هؤلاء؟ أيأمن الإنسان نفسه ويأمن قلبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكسر السيف. الرجل اليوم يقول لا نعلم أنها فتنة، ثم بعد ذلك يتغير فكره ويزول قلبه ولا يثبت لما ثبته الله جل وعلا. فقطع تلك الأسباب، ولا تصغي سمعك إلا لأهل العلم وأهل السنة والجماعة، العلماء الأئمة فقط، واشتغل بالعلم يحميك الله تبارك وتعالى، ولا تك ولا تعبأ بأي شيء يقال في ذلك. أما اليوم واتساب ودنيا وتويتر، ما هذه جرة ويلات على المسلمين، صلى الله عليه وسلم السلامة. نقف عند هذا، نقف ونقف إن شاء الله بعد على هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. إن في سؤال سريع هكذا. نعم. إيه نعم. إنسان يذكر ويذكر الناس بالخير ويأمرهم بلزوم الجماعة إن كان يسمع لهم. فإن رأى الناس لا يسمعون وأن كلامه قد يزيد الشر وقد يؤذى وقد كذا يترك ذلك. كما قلت عليك بخاصة نفسك، عليك بنفسك وبأهلك وبمن يسمعون كلامك من قرابتك، واترك أمر الناس ودع عوامهم. في سؤال؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.